يمكننا الماضي في هذا الباب على باب الصلح، والصلح على كل حال جائز، وتارة يكون الصلح واجبا وتارة يكون مندوبا إلى آخره، وتارة يكون الصلح مندوبا كما إذا كان الصلح إنما هو يحل حراما أو كذلك يحرم حلالا بين سابقا. وهذا الصلح إما عن إقرار وإما عن إنكار، والصلح واحد الدرجة ديالو عظيمة، إنها على كل حال الصلح بين الناس لقول الله تبارك وتعالى والصلح خير، علاش معنا ومنها الصلاة مع الجماعة، كذلك على كل حال من الأمور اللي هي على كل حال لها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وثم بينا على كل حال الصلح جائز، والصلح اللي هو ممنوع احنا قلنا على كل حال الصلح اللي هو واجب. ما قال هنا والصلح بالطعام قبل القبض، وبينا الصلح اذا كان عن غرار، قال وما اذن غرارا اذا اصطفت، هذا على كل حال ماشي صرف رجل او امراه غادي يعطيوها على كل حال بالحق ديالها واحد العبد هاريس، هذا كنا نقول فيه غرض، ما عدا إذا عرفنا بأنه هاريس وفي الموضع الفلاني، عرفنا أن حشي واحد قلنا على كل حال بل عبد يكون اللي هو مسلوب، راه على كل حال مقبوض في الإدارة تكتب لي برضه، هذا الجائز لأنك تسمى دابا الآن عرفنا فين على كل حال هذا كيش العبد. وما أنا غررًا وما أنا غررًا بلا التصغير آخره. ثم قال وصلحوا بالطعام قبل القاضي، كيف يمكن الصلح على كل حال الطعام ولا من كل شيء؟ قال لك أود الطعام إذا كان ترتب عن بيعين فهو مملوء، وإذا ترتب عن سلفين أو كان أمانة فهو جائز، وصلحوا بالطعام قبل القاضي من ذمتي فذاك غير مرضي. وهل القضية بأنك نقول ما يجوز في البيع يجوز في الصلح، وما كان ممنوعا في الصلح يكون ممنوعا في البيع، والبيع معلوم بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز، سيأتي البيع والبيع للطعام قبل القبض ممتنعون ما لم يكون مقرضي، هذا إذا كان من سلف يجوز، اللي كان على وجه الحديث من سلف لا يجوز. وهذه المسألة في البيوع تقع على كل حال لبعض الطلبة، فإن أقول لكم شرط الداخلية إلى آخره، هم ثلاث عند الجماعة مثلا، يعني عشرة نقاط الزرع في القوى في الوقت، من شرط مقصود من شرط عشرة نقاط، كما كان هناك شرط على عشرة مدير الزرع، وهذا البيع على كل حال من شرط الداخلية، ما هم زوج ما هو تحريم هذا إلى آخره، اتفق معهم في شرط إلى آخره، ما كيعطيو كيف تزوي إنما كيعطيو على كل حال الطعام عشرة نقاط أفضل، ومن يفهم من العام وكيقول عندك عشرة قناطر اللي هي على كل حال أنا مشروط بها، يقول لنا أصدق خلصك فلوس يكون بي عنا ممنوع البيع قبل من قضاء، إيش براطي منكم إلا شبراطي سهل وجب أن تنزل عندك عشرة قناطر وشكل طيب وتحت يده يمكن يبيعها، أما بقى عند الناس إلى آخره ويقول لنا خلصك فيها فلوس إلا والبيع للطعام قبل القاضي ممتنعون ما لم يكن من قاضي، يعني إذا كان من سلف ما كان يمكن وهذا ليس من سلف، كذلك الصلح عود يعني غادي يصحوا على الطعام، الطعام قبل قبضه ممنوع، شنو على كل حال هذا؟ هذه يشت امرأة مثلا يعني إما كانت نزع مع الورثة أو كذا إلى آخره على شيء حق ريالة هو رخص الحق ريالة وكذا وكذا إلى آخره، صرحناها مع الورثة قلنا لا شوف يعني هذه الورثة على كل حال عندي بشي طعام عندي فلان شي زقط نطاط الزرع عندي فلان يا كشرفها منه على كل حلقات عندي اللي قلت نطاط الزرع يقول لا تنزل عن الحق ديالك المصالحة ونعطي وحدك 10 قناطر اللي كنسالوهم لبنان من كسلن شريناها من ديك الناس اللي زقط نطاط الزرع وما كيما جبناها شي هذا ممنوع صديق القناطر الزرع مش نعطيوها احنا بنعطيوها احنا المصالحة تنقضوها وعاد نعطيوها هذا أما هي بقى في الذمة الناس وغادي نصرحوها ونعطيوها على كل حد نظر وهي بقى عند الناس ماشي مقبوضة ممنوع حلبيها والصرح على كل حد قلنا ولو كان لك البيك لا يصرحنا يا والصرح على كل حد الطعام قبل طرده ممتنعون على كل حد ممنوع نعم إذا كان ذيك القناطر الزرع اللي كسبني بلاد مره على كل حال يطلب الورقة أعطوني في تبديل الكسبكم في تبديل أعطوني كذا وكذا إلى آخر لا مش نشري بهم يطحني ولادي يطحني ولادي حدا سنة يعني على كل حال 2000 ريال أو 30 ريال أو 300 ريال أو 10 أو كذا إلى آخر إيوا ونقول على كل حال وصحوا يخش اللي يكسر للورثة أنت على كسر يعني على كل حال 5000 ريال أو كذا يعطوا فيها على كل حال طعن نعطيه في زوجة مناطر أو خمسة مناطر ضد زرع فرينية عند فلان عنده عم سلفة لا إحنا سلفنا هل هلا وخا خبقي ما قبضناش لأن مسألة جليل وإذا كان البيع الممنوع حل بيعي كان بيع قال والبيع والطعام قبل قبض مكان يوم ولا يكون مقبض ولا يكون مثلا ونعود كذلك على كل حال وصلحوا بالطعام قبل قبض مكان يوم ونعود كذلك يا ولكن إذا كان هذا الطعام اللي مش نصرفه هذا يا فرتب على كل حد ثلاثين يجوز حق بق ما قبضناهش كما إذا كان هذا الإنسان أعطيه أعطيها على كل حال يعني شيء أرض مثلا بقبة أو إلى آخره ومشي حرصة إلى آخره وقلنا أنا على كل حال ذيك الأرض اللي عندكم أنا حرصة بس بقبة أو ثلاثة يعني كانت محدثة ثلاثة زرع خليهم هذا ولذلك على كل حال هل المرأة كما قلنا جت صلاح علي إلى آخره أعطوني في كتبكم كذا وكذا ولا نمشي عند فلان يعطيك واحد زوجة قناطة الزرع ديك القناطة الزرع من أين وشفت النساء لا ما ممنوع وإذا كان ديك القناطة الزرع حنا في اللي ساهم بخيه ودابا المرأة ما تصحوها نقول يمكن ديك القناطة الزرع يعني خلقي ما قبضناهاش يجوز وهذا هو قول هنا والصلح بالطعام اي عن الطعام اجداد بمعنى عن بمعنى عن والبيع والطعام بالقبض يلا من ذمتين ماشي معنى من ذمتين يعني على كل حال ماشي لثلاثين من ذمتين فذاك هذا الشيء هذا المصالح غير مرضين اي غير مقبولين معنى غير مرضين ماشي فهم غير مرضين اي جائز اي غير مرضيين اي غير جائزين لأن أي تفسير بالفسر يفسر مضاف إليه ما ننسى شيء غير مرضيين أو غير جائزين وقوله من ذمتين صوابه كل بيع لأن احترزه طعام القرض يعني وتهوز طعام القرض الذمة أيضا ولكن هذا الطعام القرض جائز لا طعام الأمانة فقط كما عبر به يقول وإن يكون يقبض من أمانة إذا كان ذكر الزرع مش نعطيه ومش نفرح وإن نعطيه الزرع والزرع حقا مش بضمها به عند فلان مثلا مثلا جائز وإن يكون يقبض من أمانة فحالة الجواز مستبانة قال في المقرر ورا مش يجب على كل حال في النقول على ذلك قال في المقرر يا في مصالحة الزوجات الزوجة على المرأة على أوعي المرأة يا في مصالحة الزوجات قلت كل قلت سحن بكيت ابن القاسم قلت أي قلت للقاسم فإن كان الطعام من سلامين السلام داخل في البيع فيأتي فصل السلام فإن كان الطعام على كل حال من سلامين قال فقال أي مالك لا يجوز أن يصالحوها أن يصالحوها بشيء على أن يكون الطعام على كل حد لهم لا لأنه بيع للطعام قبل قبضه وهذا ممنوع والبيع للطعام قبل قبضه ممتنع كما قال ثم قال أي منقسم نعم يجوز إذا كان الطعام من قرض القرض هو السلف وقد جمع بعضه من موانع التي تتقى وتجتنب هنا، فقال جهلا وفسخا ونسى وحط ضع، والبيع قبل القبض إن صلع كدع. جاب لك واحد الرميز هنا، واحد الرميز إلى آخره، اللي ما كيجيش لا في المصالحة ولا في البيع. قال على كل حال هنا جهلا، البيع إذا كان فيه الجهل لا يجوز، الصلح إذا كان فيه الجهل لا يجوز. هذا اللي قال على كل حال هنا فسخا، الصلح إذا كان فيه فسخ الدين في الدين لا يجوز، البيع إذا كان فيه فسخ الدين في الدين لا يجوز، جهلا وفسخا. النسى، النسى يعني الطعام، كنا نقول هو البيع والطعام قبل القبض ممتنع، ما لم يكن قبض. كنا نقول على كل حال يا بيع الطعام، كنا نقول الطعام يا آخر، كنا نقول بيع الطعام نسيئة لا يجوز، تأخير على معنى. كنا نقول على كل حال يا يعني ايش بيع الطعام او بيع الزمان والدراهم على كل حال الى اخره، لابد من التنازل. يقول البيع للطعام قبل، يقول هذا قلنا لا، ما قلنا على كل حال وطلب الاجل تنازل البيع للطعام بالطعام دون تنازل من الحرام، لأن المجد الطعام على كل حال تنازل، أما إذا كان التأخير لا. البيع للطعام بالطعام دون تنازل من الحرام، هذا على كل حال قلنا قال لا يجوز إلى آخر صالحه. وقال هنا جاء الضابط، هنا الضابط يعني من زين إلى آخر، كيف الرموز جهلا وفسخا ونسى وخط ضاع، والبيع قبل القبض، وهذا البيع قبل القبض هو المقصود بهذا، والصلح بالطعام قبل القبض من ذمته. قال جهلا وفسخا ونسى وحط ضع، والبيع قبل القبض ان صلح تأدع، اي اترك. قسمنا هنا جهلا، البيع مفعول ادع، دع فعل امرين، فاعل مستتر، فعل مفعول دع. انت ايها الطالب دع يعني واترك في الصلح الجهل، وكذلك دع الفسخ، ودع كذلك ناسا، ودع حط وضع، ودع كذلك ايضا البيع قبل القبض. هذه كلها مفعول مقدم يقوي على كل حال دع، وقد يجي مفعول قبل الفعل هنا، وهذه ممنوعه وخصت لي على كل حال سنعرفها. مقامنا يجوز طعام منقطع، وقد جمع بعضهم الموانع التي تتقى وتتلع. فقال هنا جهلا، ارى الجهل الحاجه، الجهل هو مش يتكلم عليه الناظم هنا على كل حال بعد مني قال والتاركات ما تكون الصح مع المقدم انها يصح، او مش هيك شنو صار المساله هنا. هذا رجل او امراه مثلا وغالب كيف عاش على كل حال، يعني المراه مع الورثه او الرجل مع الورثه، هذه المراه على كل حال يعني خوته يشرعوا يعني ابسس ديال السيد، شوفوا لكم الذكور على كل حال بالنسبة كذا وكذا، وحتى البنات معهم، وأختم ديك أختم ما كاتشين هنا، بخوزي حال شبطوا على كل حال ديك بليلة دابا، حلقكم على مول السد، وأنا على كل حال 50 مليون أو 60 مليون أو وأعطوني الحقيقة قليل، أقي وحدة أختي، ونصالحوا، ونعطيوها في الأسبوعين ونعطيوها، ديك الدار اللي عندك في طنجة يعطيوك فيها واحد الناصب الحق هي كاربع قالوا شي لا ربع ولا ثلث ولا كلب، يعطيوك واحد الناصب ديك الدويره كيلك ديك المنايه ديالك على كل حال من يكونها اذا كان متحدث مزيان حقيق ذلك يجي انت على خمسه منايه الحق تذكر كل واحد على كل حال عنده يرجع 10 منايه وانت اللي يقول ما يقول على كل حال عندك يعني خمسه منايه وجيبوها لي اخوتي كي واحد القضية الدويرة الفلانية على كل حال يعطيو فيها واحد الناصب، وما قالوش ديك الناصب شحال مجهول، لا فلوس ولا وضوء ولا ممنوع على الجهل، لأن هو نفسه مشغول على كل حال بعدو إلى آخره. والتاريخات ما تكون الصلح مع علم المقدار لها يصح، يقول معلوم مقدار ولا مش علم مقدار، الناصب مجهول على الجهل كذا لا يخدع. كذلك على كل حال فسخا، شنو فسخا؟ فسخ الدين في الدين، فتح الدين في الدين، كما إذا كان هزمة على كل حال، يعني كسر بشيء آخره على الإنسان، يعني كسر مثلا ألف ريال. وإذا أجل الأجل هو المقصود في الوقت قال وقتين يعني في ألف ريال على بس أن حقيقة نعطي واحد الضياع، نعطي واحد العرض في المقابل ألف ريال واحد العرض ولا مطلق المعروض إلى أجل كسر ماذا؟ فتح الدين في الدين، لأن مش ألف ريال على الدين مليانة بالأجل باش نعطيوها فيها واحد العرض إلى أجل عود كتما فتح الدين في الدين لا يجوز. هذا اللي قال عنه جهلا وفسخا ونسى، النسى هو التأخير. هذا كنا نقول على كل حال إن التأخير أنت مثلا يعني في وقت الجابعة اللي عندي يسمى الله عليك أنا ما عندي شيء يعني يشعل على كل حال أعطيني واحدة قنطار يشعل واش نضره إيوا ها بعض القنطار ما نعطيها نخيلة مع مشروب لك ديال حتى للوقت لا، لأن الطعام على كل حال بيعه لم دم الأجل جذبيا قلنا والبيع للطعام قبل القضي ممتنعون لا، قلنا البيع للطعام بالطعام دون تنازل من الحرام هذا على كل حال نسى، ولكن إن نسى التأخير ممنوع لا الطعام ولا في غير الطعام، كذلك الذهب والجنس بالجنس تفرض ممنوع حد اقتيات وادخار يسمع كيف الذهب والفضة كيف كذلك الخبز يا وحط حط على كل حال وضع شنو حط على كل حال حط وتعجل حط وتعجل أو ضع وتعجل كل شيء حط وتعجل شنو هالمسألة لما على كل حال أنا كنت لك على الجريئة فقال حط ضمن عني وأن أجده يعني كان سلك ألف دريال مثلا أو كان سلك شيعة عند الأجل ديالو هذا معنى عند الأجل ديالو إلى سنة على كل حال وحد الوقت انتقلت يعني قلت لي أجل ديك ألف دريال إلى أو أجل ديك السجلك ديك العرض ديالها أجل إلى إلى نقول لك أنا ما عندي ما أجل الدريال ديك من أجل أو ديك من أجل يقول لك شوف يعني حط عني ديك الضمان القشي ضمان أنا القشي مكلم ديك العرض اللي تدي مليمي ونزيدها حط الضمان عني وأجدك نفتح العرض وجدك عشان ريال حط ويقولوا حط على كل حال عني وأجدك ممنوع أو حط وضع أو ضع على كل حال وأجدك حط وأجدك أو ضع عني وأجدك هذا يعني ضع يعني يطرح عني أو حتى يسألوا على كل حال ألف ريال إيوة هي بأجلة يقول لك في واحد الطبيعة أنا أقول لك أنا أرى جميلة دينا وتجيب الأجل نقول لك أنا مستجيب خلق من الأجل إلى عام مثلا أنا مستجيب حالة ثانية على الدريال نقول لك نعطيك 80 دريال وقتها رددها ضع أطرح من ذي الآلف نعطيك عام بعض على كل عام إيوة يعني وتعجب من عجل لك دابا نعطيك ديك الشيء هذا ديك هذيك الألف دريال اللي كتبني يعني نطرح منها نعطيك 800 دريال مثلا إيوة ونعجل لك دابا 1000 ممنوع وهذه المسائل على شنو صيام ها كل المسائل جهلا وفسخا ونسى وحط ضع والبيع قبل القبض هو الاول بالدرس وصفه الطعام قبل القبض بذلتي فلك غير ماضي ايوا هذه هنا وعن المساله هذه كان عمي الطلبه كما قلنا يعني سابقا طريقه يعني مبهري وكيشرط مبهري تدرس ايوا ومرة مرة يقول لي سبحانه مثلا أعطوني في سدك شاب نقول واش تدرس ما كل شيء هذه هذه مع الشاب ديالة شبر مع الجماعة بعديك يفرحوها قوس قال قوس مش هو قوس ومن يجمع فيه القوس على كل حد يعود هو لا اللي بيعود قبل ما يقول ضمن قبل ما يقبل ديك الطعام إلى بلدة الداخليات بكثرة يقول أنا ما عندي المهم ما عندي كذا أنا مش هو على كل حال بعشرة قناطر يعني في العام إلى آخره دابا يعني كملت العام ديالي ما عندي مانع نديك قناطر يجيبوا لي فلوس لا لأن على كل حال كيجي واحد الحاجة قبل ما تقضى وابن عاصم يقول والبيع للطعام قبل القضي ممتنعون ما لم يكن مقضي كذلك الصلح الصلح على كل حال يعني كذلك أيضا حد البيع وهذه الرموز جهلا وفسخا ونسى وحط ضع والبيع قبل القبض ان صالح خزع اي ترك هذه المسائل لا لا تجوز لك الصحي ولا تجوز كذلك بالبيعي إعلان وهو المصالحة بالجاهل معناها نبيينها إلى آخر أعيدها مرة أخرى الاتصال على كل حال شيء كار أبدان في تبط في سجلات يعني من أبو السجل إلى آخر وهي تهي على كل عن حقها أنت تبط في 50 مليون أو لا يجب تلوه وإن حقيق لي أنا نقول لا خياتي واحدة قضية إحنا عندنا واحدة دويرة مثلا وعندنا واحدة الأرض على كل حد مدينة وانت داعي الحق هنا في الملايين على عندك 5 مليون نعطيه واقع واحد الجزء في الدويرة شنو هذه؟ كرباء كالغموس إن واحد الناصر مجهود لا يصح نعم إذا قلنا عندك على كل حد الأربع في الدويرة أو الغموس قبل الأخير تمكن وأما على كل حال الناصر هو مجهود والتاريخات ما تكون الصحيح ما عند المقدار لها إذا ما كانش مقدار معلوم عنده فلا يصح هذا يعني على كل حال جهلا وفسخا والفسخ نقول على كل حال يعني الفسخ يعني فسخ الدين في الدين هذا ممنوع هذا على كل حال يعني أنا كان أعطيت لك مثلا يعني ألف زبير أو كذا إلى عن هو ده بالأن توقفت عليها أنا على كل حال نقول أعطيها هذه الثانية إلى كل من الحقيقة الثانية بألف زبير هو نحن وحده قضيها البوية إلى أجل مؤمن كل شيء ألف فيها نعطيك أنا وحدة كتاب المقابلة بكشتي ولكن مثل العون إلى أجل هذا على كل حال فسخ الدين في الدين لا يجوز النسى النسى يكون على كل حال طعام التأخير في الطعام وكذلك على كل حال يعني في الذهب وكذلك في الفضة طعام احنا قلنا اللي يعود الطعام في الطعام دون تلازم دين الحرامي يعني عندي على كل حال يا لا وحدة الكفار على كل حال يزرح لما تمشي بالكفر ولا ويحط من جلو كذا وكذا ما دار ولا يقول له لا يعني مش نجيبوا لك يعني الكفار مش نجيبوا لك هاي قصة الزرع جلي ونجيب لك بيوت الكفار لأنك أنتم على بعض طعام الطعام الطعام الطعام يشتروا فيه تنجز ما كانش تأخر نقولنا البيعون الطعام بالطعام دون تنجز من الحرم إيوه هذا على كل حال ثم قال هنا فرعون اختلف على كل حال اختلف الصلح على ترك القيام بالعين يعني على ترك القيام بالعين فابن القاسم يرى أنه مضيعة يا بعد فتح الأول بيع الزنا لا فيعتبر ما يحل ويحرم من بيع وسلام يشكل بيع وسلام يا وكذلك في الصدين الذي لا يجوز وأشهب يا البيع الأول باقيا يا وهذا عوض عنيش الإسقاط كيف نصلا على هنا هذه وحدة يا ما تبعت فيها أنا في جد يا مش حال على كل حال بل من ريال أو ألف ريال حال المتر الثمن يجري المثل بعد ذلك انتي تصفح بك الكتاب والمرموط صور في عيب المشي ورقة ماشي مكتوبة مرة يا المقصود مش بس في كتاب عيب زيد عمي يقول لي والكتاب يعتولي على كل حال في العيب لما انا مش حال يعتولها بمية ريال وخلي عندك على كل حال لما نطرح لك 20 ريال من 20 ريال وتحل في الدنيا دابا ملي يجبر في العين تقول لي ها الكتاب ديالك او طرح لي يا نقول لك انا على كل حال وما ما كاين حتى شي نحل عشو لك انا ب 100 ريال ولا تحفيز على ديالك نعم واعطيني على كل حال 100 ريال انا نشوف لك على كل حال يعني ايش تتمنى نشوف لك على كل حال يعني قلنا يعني نقول لك 20 ريال حل يبقى 80 دابا ملي ولا ب 80 واش بيع على جديد كتسمى بحيث ولا تحب بيع على تاع ولا كتسمى هذا البيع يعني جديد ولا غير جديد كتسمى على كل حال تعويض الاول فقط هذا قال على كل حال فائده اللي جاب هنا الى او فرعون اختلف في الصلح على فرق القيام بالدين بالعين خلي لك الكتاب على فاشي يعني خلي علم شنو الدليل ابن القاسم يرى انه مبايعة يكون هذا بيع على كل حال تدخلوني قبل او سوق لما كتلو حيث سبع سوء عثمان مبايعة بعد بسم الاول فيعتبر على كل حال ما يحس ويحرم فيه كلوة اذا كان فيه بعسل مملوء اذا كان فيه على كل حال تدخل ديني في الدين مملوء الى اخر ومدخل ديني في الدين واشب يرى البيع الاول باقي يقول الوالد في الدب بهم يدريان ونشوف لك على 20 يا في مقابلة العلم وهذا عوض عن الإسقاط، فيعتبر على كل حال فيحل ويحرم كلها إذا كان فيه سنة جرى نفع النوع أو فيه فسخ دين في الدين النوع. فمن شرع عدل نقول فيه كما كتب، فمن شرع عدل بمئة على كل شيء كان يعني بمئة نقدا يا وتعطي الدين في اليد ونقدها، ثم اطلع عليه المشتري على عيب في العهد أو في الكتاب وأثبت العيب وأقر به البائع من طول عيبا فصالحه بعشرة أو كنا بعشرين ريال وصالحه بعشرة إلى شهرين لم يزل عند القاصد لأنه على كل حد وثلاث لأنه اصطلح إلى دين العذاب التسعين وعلى كل حال وأخره بعشرة وجوزه أشهر ثلاث لأنها أي عشرة لغة الكتاب عن العيبين لأنها عن العيبين ولو كانت نقدا جازت عندهما عند أشهر وعند أكبر قالهم الحديث قسم والقلاء ولو قال الوريد ما عوض مع النساء ريب الفضل وبقي عليه الغرب والشيء والبيع لو قلت ايه قبل الفراغ يا حسن قبل الفراغ ولا شيء قلت قلت ما قلت ايه يجوز لك أن على في أصعب مقابل وقد جمع رضوه من موانع التي استقف أرض جهلا وفرحا ونتا وحط ضع والبيع قبل القبض إن صلح تدع يعني لو قال على كل حال ولو قال يعني وربا عوض ونتا قال كل حال قد ونتا جهلا وفرحا ونتا لو قال على كل حال هنا بفش ونتا يقول جهلا على كل حال وفسخا وربا لكان أولى ليش؟ لأن الربا فيه قسمان كاين الربا للنساء التخير وكاين الربا الزيادة لأن مثلا على كل حال الطعام الطعام إذا كان جنس واحد يعني أنا مش نعطي على كل حال صوت الله وانت عندي قيمة سرينة أنا كنطرد الطمح وانت كنطرد سرينة والطمح مع سرينة جنس واحد وعلى كل يعني يجوز إذا كان يدا بيد هذا كيش يتأخر وإذا كان يتأخر ربا وزيادة على ذلك أنا عادي نعطيك قنطار وأنت تعطيني قنطار أما إذا كنت من أعطيني زوج قناطر وأنا عارف قنطار فلا نندرس والجنس بالجنسين تفاضلا منيع لأنك أنت متفاضل أنا أنا نعطيه عارف قنطار وأنت زوج قناطر معنا شق معنا عشيق مع مع على كل عام مع سرينا جنس واحد واللي هو الطعام على كل حال إذا كان الجنس بالجنس ممنوع فيه الربا للنساء ممنوع فيه الربا التفاضل بس قال على كل حال لو قال جهلا وفسقا وربا لشمل الجميع ربا النساء وربا التفاضل يعني ايوه هذا معناه ولو قال يعني لو قال وربا عوض ونساء بدل ونساء لا أشمل نش لشميل ربا الفضل وكذلك ربا التأخير وبقي عليه الغرام لكن نقول غرم ممنوع واجتماع البيع والسلام ولكن غرام إذا بقي غرام حدثنا على كل حال الشيخ من الله مثلا يعني شي حاجة أو صالحنا مثلا على شي حاجة مثلا تدفعني عبد والعبد يعني على كل حد في الوقت من حين المصالحة يعني كان هاربا ما عرفناش ميدي يقبض كنتما ميدي هذا على كل حد جاد ما عرفنا أنا شيء منك على كل حد أنا كنت لك على الزرية أو الفايز وقت في العبد هارب في العبد هارب قيل انجروا وقيل ما انجروش قيل انجروا ميت وقيل انجروا كذا مش شيء ما عدا إذا قلنا على كل حد أو ضغة أو كذلك أجل على كل حد من أنسلك يعني عن أسرة الزرية قطيع الزرية واحد خيار وزق مع شهر الدريم نقول ولا مش شيء بقى هل بقى مبيع لك ثانية والبلاء الهرب لي والبلاء الهرب لي ايوة الهرب لي يقوم مني على كل حال يتلقوا بها النصوص او على كل حال جرق سوال او ما لا جهنم شو جاء جه ولكن اذا قال بالشوف يعني البار حرب لي ولكن دبع الخروني من الشنيلة او على كل حالة او فرلة او ده قالوا لي ذيك البقرة اللي أهل الكشخة عندها مقروضة مقروضة تحمسها في الجلدة أما قبائل كان الإشمال ما عرف البائل لن يقل قبائل سنة قلوم فقال وما أبان فرارا إذا اتصر حاجة اللي فيها غرام ولكن إذا كانت على كل حال قتل الأمراء عرفناها يعني شبروها الناس وحد الموضع إلى آخره وراء عدد في القرناء أو عن شيء وحد مضبوطة إلى آخره كسم المشي إلى ليش أنا أيوة ليش هنا ثم قال هنا فضل وللأب الصلت على المحجور ولو بدون حقه المسور فخشي الفوت على جميع ما وبه يطلب ما قد على كل حال ما قد خصمه في نص المسألة ممكن أن تكلموا على كل حال على المصالحة الإنسان يصالح عن نفسه لكونه بالغا عاقلا ثم الآن هذا على كل حال أنت تصالح عن المحجور هي لا يعني أنت معامل علاقة لكي تشي واحد أو غيره وابنك فشو ابنكي أو على ابنك بالنسبة لي أنت على كل حال الأب الولد يلف هذا الولد يلف شي واحد دار شي حق وأسلم شي واحد أو لا ثم بعد ذلك يذوق عن المصالحة ثم شي صالح عن الولد ماذا؟ بس خف فصلون على كل حال فصل شيء عن المحجور وأنت على كل حال عندك ولد ودفع شي صالح على شي حاجة إما سلف شي حاجة يسلف شي واحد مثلا إما قرروا بهم يقولوا على كل حال كاسني أيها الولد ولكن ما عندي شيء ذا الآن ثم هو يقول وإن كان نور صافٍ فلا ضير إلا بالصلاة نقول يقول ولم تكتفين وإن لم يكن في الإنسان نقول قالوا ما نسلي في مضى بالكلية هو مش تدعو غادي يقتلوا بعضهم أو غادي يدعوا بعضهم إلى آخره لا على كل حال الناس مش يصبروا من ذاك البارح ثلاثة يقولون أجيبي يعني مش يصبروا قطعة كاملة لكن هو المصالحة كذا كل يسأل واحد دليل نعم لا لا يا هو ذكر ولا ينكر على كل حال هو على كل حال يفضل يقول ما كان لا هو الوقت وحده ودي لما عندك مش مباح عندك شهادة لأنك سلفت إلا بلا العاصي يقوى على كل حال والمدعي مطالب بلينا وانت مدعي لما ما عندكش بلينا يا دابا ان عندك شي يشكل بلينا لا شهيد واحد يحلم معاه نعم ما كاين شهيد واحد ولا زول اذا على كل حال غادي نصرفكم على الزن كيف شقيق حدا سالو على الزريع لقيت 800 ريال صافي وهذه مصالحه يجوز او يجوز يجوز اذا كان عن انكار واما اذا كان عن اقرار ناخذ يقول له يقول لا سلي ايها الصريحه حقيقه ولكن ما عندي شيء ولا محتاجين دابا الان يقول نفس الحروب من وراء يقولوا على كل حروب شحال يسرق الطريق يصلي على الف دريان حقق الحاقد مثلا الف دريان يوقي واحد القضيه على كل حال يعني مش اعطى شي حاجه في المقابله يدير شي هدف يدوز ما كاين حتى مشكل كل يطلع عنه الاب ديالك يدوز ولكن اذا مشي اذا كان مقدار حقه او اخر هو اللي سجل الزريال ماشي يحتاج لي انت على كل حال ماشي يعني نعجب ديك الشيء بعض الهلاك يعني نعجب ولا ندير سؤالك على الزريال واما مشي على كل حال بالروم في المقابله ديك الزريال لا لان الصبي دائما يكون يطلع على النتائج اللي قدر الحق ديالو او اخر اما اقل لا علاش لا نظلي وهذا قالنا وللآب الصلح على المحجور أو قال وللآب الصلح على ولده المحجور لا المحجور ذكرا كان ولد أو أنثى يا بيت مش يصير عنه بما يوفي لحقه يوفي لحقه في كذا ألف ريال يا ما جبته على كل حل واحد من الأعجاب اللي كسب ألف ريال لما يوفي بحقه كأن يكون لولده حق على مدين فيصالحه بعرضين أو بشاس كفل بعرضين يعني على يساوي حقه قال عوض ولو بدون حقه تنور كذل على كل حال الدنيان ولكن على كل حال ماشي تطرف يعطيه واحد من الأعجاب المقابلة لكتوعة المياه للعب ولا أدون حقه هذا إذا كان الأخر ممكن كنور اللي غادي تصرفوا كما اذا كان غير غير كم سين كيصبر على كل حال يعني يشتم المياذي ولا كفر لان ما عندك حجه ما عندك ولا ما قال ولو بدون حقي اي على اي مختصره كانه يصالحه بما هو اقل شوف ولكن يجوز هذا باقل يجوز هذا ايه خشيه الفوت على جميع ما هو به يعني على كل حال على ما يبدو ما قال اي الذي قد خصم نفس لكونه كفر من خصمك في إصلاح دبا لكونه مكيئ للحق أيوة ولا بينتا وانت ما عندك المنتج بينها الله واسمه تبني ولا ولد ولا بينتا فصحوا من الحق هنا أولى من ذهب جميله فإن كان الحق على كل حال فإن كان الحق شيئان ثابتان كما إذا كان الصديق عنده البينة ركب على الفرض فإن كان الحق شيئاً على ثابتا جمع المثالين ثابتا لا خصام فيه ولا دعوه لم يجب أن يصالح بالأقل ليس بالنظري فإن فعل يعني صالح بالأقل فإن فعل به الأب كان الولد أو الجزء مثلا كان القيام بحقهما على الغريب إذا جمع ذلك الغريب يعني انعدم يرجع لبابها وطلع إلا أن يكون الأب قد تحمل الباقي فلهما الرجوع عنهما وكذلك إذا عزم المادي للسجن يقول الزين دخل المعدين يجبروا على ما بقشر من يعني الدين حق المدين إذا عزم المادي قاله في المجيد إلا البنت في مسألة واحدة مع هذا البنت أنا خطا هذا في جوز للأب في صالح بأقل هذا جائز حيث كما إذا كان هذه البنت على كل حال مزوجة يا دور على مزوجة وعلى كل هاي مزوجة إلى آخره وقد عايز زوج محب المدة إلى آخره وطلق قبل ما يدخل بها أو انهار العمال يصبح على كل حال يعني تكون نفرا مع بعض هذا هي طالب وما تخشي بها فهي يقول ما تخشي بها أما إذا قال هي قد دخل بها هو يقول لا بالقرض للزوجة نعم لأن قلم على كل حال الرجل لسياقه إلى زوجته قل ما يفارقها بدون وطن من فيه ولن على تيرقل أنا على ما مسيشي وشنو عنده خسارة كان حمل أسرة النص ونصه هو يحق بالطلاق من قبل نهائك الصداق إذا هو لك الأب هو طلاق لك الرجل يعني ولكن قبل ما يدخل بهذا الشهيد يقول لك الزوج يقولوا لك العلماء شنو يجب عليه الصدق؟ دخلت بها؟ لا نسوا الصدق جالك الأب البنت قال الله يسامح لك بدون الصدق أو قد المصالحة ما يعني؟ اسمح له الصدق هذه؟ في النص الدار ما يعرف أو ذكر الصدق يعني أصله كما إذا كان صدقا بين دريان يعني سيزه أم دريان هل ماشي الصدق؟ إما ما شو يقول له الله يسامح لك بالصدق وإما ما شو يقول له لك ألف بالصدق أرى أصله يعني 500 الله هم يكبيره وخمسمائة جزء مكفين سؤال أما شيء صار في جبه هنا بأقل مما تستحقه على كل حال البنتية سؤال جائز بأقل أما بغير ذلك نقول يعني يصالحه على كل حال بما يسوي حقها أو يكثر مع ذلك إذا كانت جرعة على مكر وأما هنا على كل حال جائز وكما يجد هنا بعض الطلاق كذلك يقبل الطلاق أما إذا كان هذا الزوج على كل حال يعني مع الزوجة لأنه إلى آخره وبعد ذلك على كل حال يعني صلق قبل الدخول ثم يقول الله يسامح لك هذا قلنا الله يسامح لك وشوف علاش إما يخرج كم زين على بنته أو ربما طمع ربما يرجع إذا كيف معلومة خلق البيت ما كان شيء أو لا بدها يقتله مع ذا على كل حال وحفظية مع ذا إذا على كل حال يعني إذا تفسدية لا هي تفسدية ولا شيء حنس كل معلل أب يلا يعني على كل حال أب يلا في سماع الحق هيا جاري هذا اللي قال هنا إذا انتهت مسألة واحدة وهي ما إذا طلقت قبل البناء وعفى الأب أب يلا وعفى الأب عن نصف الصداق الواجب لها فلا كلام لها وهي قوله قال والذكر وحدها تخص ها هنا ولا الإشارة قريب عند الصف والذكر وحدها تخص ها هنا بعفوه عن مهرها قبل البناء وفيها قبل البناء شيء حق نصف الصدام أما إذا طلق قبل الدخول هذه وهذا يتحكمنا بعفوها أي الأب لا غيره من جد أو وصية خصب لها عن مهرها قبل البناء أو قبل البناء عندكم يريد بعد الطلب، يريد بعد الطلب بدليل قوله على كل حال أبي ولأبي العفو من الصداق، يعني قال على كل حال ولأبي العفو من الصداق أو وضعه بحيث الطلاق لا بعد البناء. وأما إذا ادخل بها وطلق هذا في الصدق كامل ولم مشي عنا، وأما إذا ما ادخلش بها على كل حال ثم مات عنها في الصدق الحاصل شوف بدعه المرأة كالظلم الرجل على كل حال شرعا صدق كامل في مسائل منها إذا ابقى معها عنه كملوا عم الزواج كملوا عم عمره ما دخل بها يلزم الصدق كامل. ومنها إذا مات عنها إذا على كل حال روحه العملية نهار على كل حال يعني إيش نهار ثلاث أيام أربع أيام مات ما دخلت بها الصدق كامل. ومنها إذا دخل بها الصدق كامل هذه مسائل على كل حال يعني إذا دخل بها الصدق كامل. وإذا قسمه من معه وعام ومع ذلك على كل حال يعيش عليها 15 يوم الصدق كامل. ومنها إذا مات عنها عليش الصدق كامل. وأما على كل حال إذا كان عليش الرجل إلى آخره يعني على الأقل عليش المرأة والثلاثة إلى آخره ولكن إما طلق قبل الدخول هذا نسو الصدق فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني عن الشهدون عن الخطيئة ولكن نفس الصدق بقول ابن عاصم ونصفه يحق بالطلاق من قبل ابتنائك الصدق. وهذا العفو على كل حال أبله أن يصالح على كل حال عن بنته بأقل من حقها حلق الليلة أو سنح مرة من كل يوم نجمناه. قال والذكر وحدات وخطها هنا يعفوه عن مريم قبل البناء إلى آخره. ما قال هنا على كل حال كما مر ونص عليه المازري في الموت وظاهر كلام أن الأب أن يعفو عن نفس الصدق قبل البناء طلق الزوج أم لا الذي لم يطلق الزوج. وهذا على كل حال وهذا قول ابن القاسم وقيده على كل حال يعني قبل الطلاق بما إذا كان لمصلحة لا يسمح لهم بالطلاق يعني ما يسمح لهم إذا تلنوا بنته إذا على كان لمصلحة. والمشهور قول مالك لأن ذلك إنما هو بعد الطلاق لآية إلا أن يعفون أي الزوجات المالكات من أمرهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده ورد هنا أن يعفونا يعني يعفونا هنا مضارع مستجد لوضع النسوة للنسوة المضارع على مثل النساء فليبنى ورشي على أن كان مستجد ويعفونا على كل حال يا منصف مختلفة مستجد في المول إلى آخر هذا في الأسعال الخمسة وهذه الفعل المتصل به النسوة. إذا هنا أن يعفونا قد يقولوا هل هنا حرف على كل حال نصب ومصدر ويعفونا في المضارع مبني على السكون لاتصاله بالنسوة. يعفون يكونون هذا السعيد إلا أن يعفونا أي زوجات المالكات لأمرهن أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح كنوا من أبناء عرفنا بل هذا بالآن وهو عند مالك الأب في ابنته بالخاصة خليف وجاز عفو أبي بكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله كذلك إذا ما طلق شيء مش يسمح لك الراجل ما كان يسمح لك مش يتهضم وقبله لمصلحة وهل هو وفاق تأميناني هذا هو الآن يعفو تارة ويصالح أخرى. وأما الوصي فلا يعفو وله أن يصالح إلى آخر وأرى الوصي فقال والوصي يصرف عن من قد حجر إلى آخر. Thank you.